أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون على الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون شكرا للطالب وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. أيها الأخوة المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد، فالله نسأل أن يجمعنا دائما وإياكم على طاعته وأن يرزقنا وإياكم محبته وأن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يجعل هذه الجلسات في ميزان أعمالنا يوم القيامة خالصة لوجه الله الكريم ليس للشيطان حظا ولا نصيبا فيها. ولقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما يجتمع عليه المسلمون في كل زمان ومكان هو ما كان حول مائدة القرآن الكريم وسنة المصطفى سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام والفقه في الدين. وبعد، فلا شك أن عقيدة المسلم هي أغلى من كل شيء، بل هي أعز من المال والولد، وهي رأس مال المسلم وتجارته مع ربه. فلا بد أن تصان هذه العقيدة من كل طيار وافد ومن كل فكر فاسد ومن شر كل حاقد وحاسد، وأن تهيئ لها المناخ الصالح لتنمو في ظل الله سبحانه وتعالى حسب فطرة الله التي فطر الناس عليها. وحول هذا الموضوع ونحوه وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر يطيب لنا ويسعدنا أن نكون قد دعونا لهذه الندوة من أصحاب الفضيلة العلماء صاحب الفضيلة الدكتور زين العابدين الركابي الأستاذ بكلية الدعوة والإعلام، وفضيلة الدكتور جعفر شيخ إدريس الأستاذ بكلية أصول الدين، وفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الراوي الأستاذ بكلية أصول الدين، ليحدثونا حول ندوة الليلة وموضوعها الأساليب الجديدة للغزو الفكري. ونحن في انتظار أصحاب الفضيلة وقد بلغتهم الدعوة، ولعلهم في الطريق أو لعل لبعضهم عذرا، نرجو أن يكون خيرا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن المولى عز وجل بعث الرسل